وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، فهذا درسنا الرابع في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. والكلام في هذا الدرس عن استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه. قال الصابوني رحمه الله: ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته على عرشه، ويشهدون أن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته على عرشه مستوى، كما نطق به كتابه في قوله عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله في سورة يونس: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، وقوله في سورة الرعد: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة الفرقان: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقوله في سورة السجدة: ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى عليه السلام يذكر أن ربه في السماء، ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني قول فرعون عندما قال وإني لأظنه كاذبا. كاذبا في ماذا؟ في ادعائه أن، أو في قوله يعني، أن الله سبحانه وتعالى في السماء. يقول: ألا ترى إلى قوله وإني لأظنه كاذبا، يعني في قوله بأن في السماء إلها. قلت: لما كذب فرعون الرسول حاول النظر، فأمر هامان بأن يبني له صرحا. ولما كذبت الجهمية الأنبياء تمردوا فحرفوا الآيات الصريحة والواضحة في علو الله تعالى، وحاربوا المسلمين الذين لا يقبلون تحريفها. الجهمية يقرون بأن هذه الآيات فيها حق، ولكن عندما جاءهم هذا الحق حرفوه ورفضوه. فرعون كان يكذب موسى عليه الصلاة والسلام، ولكنه لما أخبره بأن في السماء إله قال: ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذب، فأراد التأكد. وهؤلاء بعد أن تأكدوا من صحة الآيات أنكروها، فكان فرعون حاله خير من حالهم. قال الصابوني رحمه الله: وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره، ويطلقون ما أطلقه سبحانه وتعالى من استوائه على العرش، ويمرونه على ظاهره، ويكلون علمه إلى الله، ويقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: كما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ذلك ورضي منهم فأثنى عليهم. ثم قال عن أم سلمة: قلت، وهذا الكلام مع صحة معناه إلا أنه لا يصح عن أم سلمة رضي الله عنها، في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قالت: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس، المالك الذي هو الإمام المعروف، إمام المالكية. عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس، يعني يسأله عن قوله الرحمن على العرش استوى، قال: فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته. الرجل سأل مالكا كيف استوى، يقول له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فيقول: ما رأينا مالكا وجد من شيء كوجده من مقالته. وجد يعني غضب، فإذا ما رأوا مالكا غضب من شيء كغضبه من هذه المقالة. كيف يسأل رجل يسأل كيف استوى الله سبحانه وتعالى؟ فيقول فما رأيته وجد من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء يعني العرق، وأطرق القوم. أطرقوا بمعنى سكتوا، وتأتي من معنى أنهم خفضوا عيونهم. وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به، ينتظرون أن مالكا يأمر به فيخرج أو يضرب. ثم سري عن مالك، سري عن فلان أي زال ما به منها. ثم سري عن مالك فقال الكيف غير معلوم، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لا أخاف أن تكون ضالة. ثم أمر به فأخرج. طبعا هذا الكلام عن مالك ثابت، وقال الشيخ عبد الرزاق البدر، والأثر ثابت بلا ريب بمجموع هذه الطرق، هو نقل طرق هذا الخبر وأسانيده. ثم قال الصابوني وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي، قلت وهو المتوفى عام 282، أخذ عن يزيد بن هارون وشباب بن سوار وطائفة، وقال الحاكم عنه الحسين بن فضل بن عمير بن قاسم بن كيسان البجلي المفسر إمام عصره في معاني القرآن. فيقول الصابوني وسئل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء، وقيل له كيف استوى على عرشه؟ فقال أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا، وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. وعن عبد الله بن المبارك يقول نعرف ربنا فوق سبع سماوات بائنا منه خلقه، ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. قال ولا نقول كما قالت الجهمية إنه هاهنا، لأن الجهمية يقولون إن الله في كل مكان حاشا لله، في السماء وفي الأرض، لكن أهل السنة يقولون إن الله سبحانه وتعالى فوق سبع سماواته كما يقول ابن المبارك. هنا في الأصول التي أخرجت الأثر منها قال ابن المبارك بحد، طبعا ذكرتها هنا، رواه الدارمي في نقده على المريسي، ورواه حرب الكرماني في مسائله، وعبد الله بن أحمد، والبيهقي في الصفات، والدشتي في إثبات الحد. وقال أحمد بن تيمية وهذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه، يعني له أسانيد كثيرة تثبت هذا الكلام لابن المبارك. ففي الأصول أن ابن المبارك قال نعرف ربنا فوق سبع سماواته على العرش استوى بائنا من خلقه بحد، هذه في الأصول، هذه ساقطة من النسخة، ولكنها كما قلنا ثابتة صحيحة عن ابن المبارك. وسئل أحمد عن لفظة الحد التي قالها ابن المبارك فقال لا أعرف ذلك بالنسبة للفظة يعني، ولكن قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، وذكر أدلة الاستواء مقرا بهذا الحد. قلت ومعنى الحد أنه بائن من خلقه أي منفصل عنهم غير مماس لهم، الله سبحانه وتعالى غير مماس لخلقه، غير ملامس للعرش، الله سبحانه وتعالى غير ملامس للعرش، ولكنه فوق العرش، ولكن غير ملامس للعرش، وهذا معنى قول ابن المبارك بحد. طيب قلت ومن عجيب الزمان أن الجهمية يشنعون على أهل السنة أنهم يقولون بحد، ثم إذا سألتهم هل الله سبحانه وتعالى متصل بخلقه أم مباين لخلقه قالوا بل مباين، وهذا هو معنى الحد. فالحمد لله على نعمة الفهم، إذا أرادوا أن ينكروا الكلمة أي يقولوا لا نقول كلمة الحد ونقول معناها الذي هو أن الله غير ملامس لخلقه، ما في مشكلة، لا نتعبد الله بهذه الكلمة، ولكن المعنى ثابت، فإن عبرنا عنه بكلمة حد، وإن عبرنا عنه بكلمة أو بجملة غير ملامس لخلقه، أو عبرنا عنه بجملة مباين لخلقه، كلها تعبيرات، حد مباين غير ملامس كلها تعبيرات، كلها ألفاظ لغوية تؤدي إلى معنى واحد. فإذا أردت أن تعبر بكلمة أخرى هذا لا يعني أن تشنع على ما يقول بحد،

رهبان ولا لباس ولا لباس رباي ولا إيش؟ ترى علي زي الكفار؟ هو ذا، تراني في مسجد المسلمين، علي زي المسلمين، مستقبل قبلتهم، أروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا أقول به؟ هذا شوف، تعلم يا أخي تعظيم الحديث، تعلم تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم من الشافعي رحمه الله، تعلم من أئمة أهل الحديث كيف يعظمون النبي رضي الله عنهم. قال أبو عثمان: والفرق بين أهل السنة وأهل البدع أنهم، يعني أهل البدع، إذا سمعوا خبرا في صفات الرب ردوه أصلا ولم يقبلوه، أو قبلوه في الظاهر ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر من أصله وإبطال معناه. فإذا تسألهم عن خبر جاء في صفة من صفات الله سبحانه وتعالى يردونه، نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل يردونه، أو يقرون به ثم يحرفون معناه، يقولون لا، الله سبحانه وتعالى يرسل جبريل وليس هو الذي ينزل. وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به، ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال منه، بل يتهمون عقولهم وآراءهم رضي الله عنهم. إذا عقلي ما فهم حديث، عقلي ما تقبل حديث، أتهم عقلي، لا أتهم النبي صلى الله عليه وسلم في خبره الصادق، وهو الصادق المصدوق. الذي يتهم الإنسان يتهم نفسه، من أنت حتى تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم وتصدق عقلك؟ من شيخك؟ من إمامك؟ من إمام مذهبك؟ أكبر رجل في مذهبك من هو؟ من هو أمام إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم تقر وتثبت صراحة وصدقا، فأهل الحديث يثبتونها ويقرون بما فيها وبما جاء فيها، ويثبتون ما جاء فيها ويؤمنون به، وما لم يفهموه يكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى، ويتهمون عقولهم وأفهامهم، ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن النار تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الله سبحانه وتعالى فيها رجله فتقول: قط قط. لا يتهمون الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال لفظة تقتضي التجسيم وتقتضي الكفر وتقتضي اعتقاد التشبيه وما شابه ذلك. أنت لا تفهم، اتهم عقلك، لكن لا تتهم نبي الله سبحانه وتعالى، لا تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقول لكم الرسول صلى الله عليه وسلم: كلتا يدي ربي يمين، لا تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه قصر أو بأنه قال لفظا ظاهره الكفر. عندما يقول الله سبحانه وتعالى: وكان الله سميعا بصيرا، فيشير الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الله سميعا بصيرا كما صح عنه. لا تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالتشبيه، اتهم عقلك. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وهز الإبهامة والسبابة وأشار بين إصبعين من أصابع الرحمن، هذا لا يقتضي التشبيه، هذا يقتضي إثبات الصفة، هذا يريد إثبات حقيقة الصفة. فلا تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتهم نفسك. لا تتهم أئمة أهل الحديث الذين نقلوا هذه الأسانيد وأقروا هذه الأسانيد، الذين نقلوا عفوا هذه الروايات وأقروا بهذه الروايات، هم خير منك ومشايخك ومؤسسي مذهبك. مؤسسو مذاهب أهل البدعة على تلاميذ هؤلاء الذين نقلوا لنا هذه الروايات. حينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى أنه يقول بصوت، لا تتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتشبيه وبأنه قال كلمات تقتضي التشبيه وأنه قال كلمات تقتضي التجسيم وما شابه ذلك. يروح البيهقي يروي الحديث صحيحا، فمرة يحاول الطعن بصحته فطعن براو من السلف وسليل بيت النبوة، حتى لو شكك بحفظه فيشكك بدينه وبعقيدته وبإيمانه بالله سبحانه وتعالى، لا يعرف ما هو التجسيم وما هو غير التجسيم فيشكك به، ويعود بعد ذلك ويحاول تحريف الحديث. وكلهم كل الشاعر وكل الفرق هذه تفعل كهذا الفعل، ولم يفكر باتهام نفسه بأنه هو الذي لم يفهم، بأن لم يفكر باتهام نفسه بأنه هو الذي وسوس. يعني والله أشياء تحرق الصدر عندما ترى هؤلاء كيف يتعاملون مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الاتهامات التي يوجهونها لأهل الحديث ولأهل الأثر وللأحاديث، هذه اتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيكشف ربنا عن ساقي، فيعارضون ذلك ويردون ذلك. هو قال ساقي، هو يعرف ما يقول. والحديث في صحيح البخاري، يقولون أنهم يرون صحيح البخاري بأسانيد، أسانيد يظهرون، يقولون أسانيد البخاري تمر بأشاعرة، أسانيدنا من عندنا إلى البخاري يقولون تمر بأشاعرة. طيب تمر بأشاعرة لم يسمعوا هذا الحديث؟ ماذا فعلوا بهذا الحديث الذي نقلوه الأشاعرة؟ حرفوه، لم يقبلوه. طب لماذا؟ رضي الله عن أهل الحديث. يقول الصابوني وأهل السنة يقبلونه ويصدقون به ولا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال منه، بل يتهمون عقولهم وآراءهم فيه، ويعلمون حقا يقينا أن ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ما قاله، أي كما قاله، إذ هو أعرف بالرب جل جلاله من غيره. من الذي يعرف الله خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من البشر؟ فقال إذ هو أعرف بالرب جل جلاله من غيره، ولم يقل فيه إلا حقا وصدقا ووحيا. قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هنا يوجد خطأ. ثم قال: قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة رضي الله عنهم، رضي الله عنه، على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. قال: وروى يونس بن عبد الصمد عن معقل عن أبيه أن الجعد بن درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى، فقال وهب من التابعين، فقال: ويلك يا جعد، بعض المسألة، وفي رواية أقصر، يعني توقف اقتصد، إيش تسأل أنت؟ ويلك يا جعد، بعض المسألة، إني لأظنك من الهالكين يا جعد. يا جعد، لو لم يخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن له يدا وعينا ووجها لما قلنا ذلك، فاتق الله. وأنتم يا مبتدعة اتقوا الله. ثم لم يلبث جعد أن قتل وصلب على مقالاته الكفرية التي خرج بها بسبب تعمقه وسؤاله ذلك. قال: وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة، فقال في آخر خطبته: انصرفوا إلى منازلكم وضحوا، بارك الله لكم في ضحاياكم، فإني مضحن اليوم بالجعد بن درهم، فإنه يقول لم يتخذ الله إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. ثم قال خالد سبحانه وتعالى عما يقول الجعد علوا كبيرا، قال: ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه. ليش؟ لأن هو ينكر لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ينكرون الخلة، يقولون الله لا خليل له، وينكرون أن الله يعني يتكلم، لا يتكلم الله عندهم، تكلمنا في ذلك في الدرس الماضي، لا يتكلم. هم كانوا الجهمية، والجهمية الأول والمعتزلة ينكرون الكلام جملة وتفصيلا، الأشاعرة نقلنا لكم أقوالهم في أنهم ينكرون الكلام حقيقة، لكن يقولون أن هناك كلام اسمه كلام نفسي الذي هو العلم في الآخر، يشبهونه بأفكار الإنسان. فهذا حال هؤلاء الذين ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى. فهذا حال مؤسس هذه الفرقة الجعد بن درهم، مؤسس هذه البدعة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. طبعا ختاما فقط أذكر ما يتعلق بخالد القسري، فهو أحد التابعين، كان أمير مكة ثم صار أمير الكوفة والبصرة. له مواقف حسنة كقتله الجعد واتهموه بأمور شنيعة في دينه، لكن لعلها لم تثبت عنه، كان عنده خصوم كثر، فلعلهم افتروا عليه كثير من الافتراءات التي جاءت في الكتب التي يعني نسبت له. وهذه نهاية درسنا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.